فيصل شبك قمت تحب الكويت أكثر من أمريكا؟ قمت تحب الكويت أكثر من أمريكا؟ لكن دل علينا أمريكا أيوة. ثاني واحد أطلع الكتب هذه حطها هناك. حط أبو ماهر شغل هذه. قال لي ما عندك كتابي بيتبع معانا حطه معك. انت معانا في الدرس ولا قرب زين؟ يلا عندك كتاب؟ عطى كتاب. من معك؟ من ليس معه كتاب؟ معك كتاب؟ زين نشرع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين للشيخ العلامة الفقيه الأصول المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة العاشر من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر 12 لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب الصلح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حقا حلالا أو حلا حراما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحافظ. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين فقبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن دين مؤجل لبعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. بارك الله فيك. طيب، الصلح، الله يقول: والصلح خير. وقول والصلح خير هذا خبر يخبر بأن الصلح خير، ومعنى الخبر هو الإنشاء، يأمر ولو على سبيل الاستحباب أن تصالحوا. يعني بما نقول الصلح خير، إذن اسعوا إلى أن تصالحوا، كما أنه يندب، يعني يستحب السعي في الإصلاح بين الناس. أن الله يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالصلح في اللغة هو قطع المنازعة، وفي الشرع هو عقد، يعني عقد بين متخاصمين أو مختلفين، يعني يفضي إلى إنهاء النزاع الذي بينهم. وقد يكون الصلح في أكثر بين أكثر من طرف، يعني أفرض مثلا الشركة فيها 10 15 اختلفوا فيعملون صلح فيما بينهم. هذا الصلح يتعاقدوا عن عقد معين حيث كل واحد يتنازع عن جزء معين من حقه عادة حتى يحدث الصلح. إذا كل واحد أخذ حقه كاملا أصار صلح، لكن هذا يتنازع قليلا وهذا يتنازع قليلا حتى كما يقال تتقارب وجهات النظر ويتم الإصلاح. وإذا إنسان سعى في الإصلاح مع المتنازعين له أجر في ذلك، لأنه يمتثل أمر الله عز وجل والصلح خير، فيقول طاعة لله خلينا نتصالح. الله يقول: والصلح خير. وإذا سعى الإصلاح بين الناس فهذا له أجر أيضا، لأن الله يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وكل يوم تطلع فيه الشمس تصلح بين اثنين لك بذلك صدقة. والإصلاح بين الناس ليس بالأمر الهين، كثيرا ما يحصل أن من يدخل ويصلح بين الناس أن يؤذى هو. لماذا؟ لأن جرت العادة إذا أصلحت بين اثنين ربما بينت أن الحق مع فلان ليس مع فلان، فلان تحامل عليك، هذا وارد، فحينئذ أنت تحتسب الأجر، يعني احسب حسابك أنك دخلت الإصلاح، ممكن يا أخوان ممكن يتصالحان ويتحاملان عليك، وارد أو ليس بوارد؟ وارد. كثير من الناس يدخل يصلح بين زوجين ثم هم هذا لا يرضى وهذا لا يرضى، ثم بعد ذلك هم يتصالحون ثم يحمل كل منهم على هذا الذي دخل الإصلاح بينه. لكن المسلم ماذا يفعل؟ يحتسب الأجر، هو دخل لله عز وجل، امتثل أمر الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. المهم إذا تصالح اثنان أو أكثر متخاصمين فعقدوا بينهم عقد جديد، يعني تنازعوا كل منهم عما كان اتفاق عليه سابقا أو الحقوق اللي بينهم سابقا، يقال عنه هذا صلح. هذا الأصل في الصلح أنه جائز، لأن كل المعاملات جائزة إلا ما جاء الشرع في تحريمها، هذا هو الأصل. كل الأطعمة كلها جائزة حلال، أشربة كلها حلال، المعاملات كلها حلال جائزة إلا ما جاء الشرع وحرمه. فأي صلح، أي اتفاق، أي معاملة تستجد، تستحدث، تتطور، كله جائز إلا إذا خالف الشرع، فحينئذ يتوقف عنه. فلذلك أي صلح يتصالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين الصلح بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني فلا يجوز، هذا هو المعنى. وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، يعني في دلالته على جواز الصلح، فلذلك عقد له باب الصلح واستدلوا بهذا الحديث. والصلح ينقسم إلى قسمين، صلح مبني على الإقرار، يعني كل منهم يقر، قل نعم أنا استلمت أو أنا دفعت كذا وباقي لي كذا، صح باقي لك عندي كذا، وإقرار منه. والصلح على إنكار يقول ما أعطيتني، ما دفعت لي يا أخي، قال لا دافع، قال لا ما دفعت، أنا ما استلمت، أو يقول ليس هذا الذي اتفقنا عليه فينكر، سواء تصالح على ما أقر عليه أو تصالح على ما أنكره، فهو عبارة عن عقد جديد لاتفاق جديد بعد ما حصل بينهم نزاع على الاتفاق الأول. وهذا التنازع على ماذا؟ إما على دين فيما بينهم، أو على مشاركة فيما بينهم، أو على أجرة دفعت لي ما دفعت لي، أو على إنجاز عمل، هكذا إحنا اتفقنا، هكذا بنيت، هكذا مثلا صنعت، أنا اتفقت معك على كذا وكذا. المحصل نزاع، ما رضي أحد الطرفين أو ما رضى الطرفان، لا هذا رضي ولا هذا رضي، فيعقدون عقدا جديدا يتصالحون عليه، سواء كان فيه إنكار أو كان فيه إقرار. طيب يقول فإذا صالحوا عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، عين بعين، واحد له على فلان قطعة أرض أو سيارة أو دابة ما دفعها له، ما تمكن، قال لا ما أخذت منك، ما رجعت وانت نسيت، ما عندي شهود، المهم تصالح، بدل هذه اللي انت طالبني اياها خذ هذه، هذا اسمه ايش؟ تصالح معه عين بعين، او خذ هذا وعطني هذا، يحصل ولا يحصل؟ يحصل، يتنازعون، يقول تعال انت خذ هذا عطني هذا، او اعطيك هذا بدل اللي انت تبي مني، هذا اسمه ايش؟ تصالح معه عين بعين، او عين او بدين، يقول انت لك علي كذا وكذا، انا ما عندي، خلاص سجل علي انا اعطيك في التاريخ الفلاني المبلغ الفلاني، فهذا بادله ماذا؟ عين بدين، هذا ايضا جائز ما دام لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فيجوز. قال واذا كان عليه دين فصالح عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز، وان كان له عليه دين فصالح عنه بعين، قال أنت تبي مني 1000 دينار وأنا ما عندي، خذ هذه السيارة بدل الفلوس اللي طالبني، هذا صالحه ماذا بماذا؟ كان عليه دين فصالحه بعين، طالبك فلوس ما أعطيتني، كان والله ما عندي لكن عندي الحاجة فلاني، خذها مكان الفلوس اللي طالبني، قال خلاص موافق. قد تكون هذه الحاجة أكثر، قد تكون مساوي للدين، قد تكون أقل، أنا راضي وأنت راضي، خذ هذا مكان اللي تبيه مني، هذا جائز. واضح؟ وهذا يحصل كثير، أحيانا واحد يأخذ شيء ويضيعه أو يتلفه، أنت ضيعته، أنت أهملته، أنت كذا، تنازعه، قال يا أخي أنا أخذت منك كتاب، خذ هذا الكتاب مكانك. صح، أنا ما أخذ منك كتاب، أنا نسيته، أنا فعلت، أنا أعطيته واحد وضيعه، المفروض أستأذنك. حصل نزاع، فخذ هذا مكان الذي أخذته منك، أو خذ هذا مكان الفلوس استأذنتها منك. هذا يقولك وإن كان له عليه دين فصالح عنه بعين، أو صالحه بدين، أو صالحه بدين قبضه قبل التفرق جاز. الآن مثلا أنتم تعلمون أن إذا كان مما يجري فيه الربا كالتمر والبر والذهب والفضة، لابد إذا اختلف أن يكون التقابض، يعني واحد يريد من واحد تمر وما عندي التمر اللي اتفقت أعطيك إياه، لكن عندي بر، فخذ هذا البر مكان هذا التمر. ماذا اشترط في البر والتمر؟ إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، لكن يبقى شرط واحد وهو أن يكون يدا بيد. إذا كان ذهب وذهب، فضة فضة، تمر وتمر، له شرطان، ما هما؟ أي التماثل والتقابض، يعني 100 غرام ذهب 100 غرام ذهب، وتسلم وتستلم، 200 غرام فضة 200 غرام فضة، قد يكون واحد سوارة واحد قلادة، المهم 200 200، متماثل الوزن أو متماثل الكيل إذا كان شعير أو كان تمر أو كان بر، وأن يكون تقابض. هذا إذا كان ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح. لكن إذا اختلفت تمر مع بر، ذهب مع فضة، يجوز عدم التماثل، تفاضل، يعني 100 غرام ذهب 400 غرام فضة، هذه 100 وهذا 400، يجوز، لكن يبقى شرط واحد وهو التقابض. فإذا كان هنا فيه تصالح بينهم، أنا أبي منك كذا، فقال أنا ما عندي، لكن خذ هذا بدل التمر، خذ هذا البر، يجوز أن يصالحه، لكن بشرط يتقابض في المجلس. طيب، يقول وإن صالح على منفعة في عقار أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان عليه دين لا يعلمان قدره فصالح على شيء صح ذلك، هذه 3 مسائل كلها صحيحة. أو صالح على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، واحد يبي من واحد مبلغ من المال، ما عندي، قال ما عندك، طيب عطني سيارتك استعملها لمدة شهر، هذه استعمال السيارة يشغل عنها منفعة، واحد ابن واحد مال، قال ما عندي، قال ما عندك، طيب عطني دارك، عطني شقتك، عطني بيتك، أسكن لمدة 6 أشهر مقابل المبلغ الذي يريد منك، هذا صالحه ماذا على ماذا؟ ها، منفعة بدين مقابل الأموال التي أطالبك إياها، أسكن في دارك أو أستعمل سيارتك أو أركب دابتك، أنا أبي منك كذا وكذا، أنت ما عندك، طيب عطني أستعمل المنفعة الشيء الفلاني الذي أنت تملكه، هذا ماذا يسمى؟ استعمل صالحه على منفعة. هذه المنفعة يقول في عقار، دار، أرض، مزرعة أو غيره، سيارة، دابة، لكن لابد أن تكون هذه المنفعة معلومة، يعني أسكن دارك مقابل المبلغ الذي طالبك، طيب تسكن لي متى؟ حدد، لابد يكون شيء معلوم، لأن مو تسكن وتخليها مفتوحة هكذا، راح يفضي الأمر إلى نزاع، أنت تريد مني المبلغ الفلاني، تعال تفضل اسكن في سكني واستعمله واسكن فيه وانستر فيه مدة معينة بمقابل بقدر مقابل مال الذي تريده مني. فلا بأس أن يكون التصالح دين على منفعة، لكن لا بد أن تكون هالمنفعة معلومة. هذه المنفعة تكون في عقار أو غيره. إيش معنى غيره؟ دابة، سيارة، آلة يستعملها، أي شيء. المهم أنه يستفيد من المنفعة دون أن يملك العين. إذا أخذ العين تملكها هذا ما صارت منفعة. أنا عندي دار ولا عندي سيارة، المنفعة الدار سكناها، والسيارة استعمالها، والدابة ركوبها، والآلة استعمالها وتشغيلها، صح؟ هذه معناها المنفعة. إذا هنا دين مقابل منفعة معلومة في عقار أو غيره، هذا جائز. وبعد قال أو صالح على عن الدين المؤجل ببعضه حالا، ببعضه حالا، يعني واحد يريد من شخص 5,000 دينار، قال إيش رأيك أدبر لك 4,000 ولا تنتظرني لمدة سنة أجيبك 5,000؟ قال لا، أعطني 4,000، ماني منتظر. هذا يسمى إيش؟ ضع وتعجل. قد يأتي صاحب الدين يقول صح أنا أعطيتك الدين وراح يحل بعد سنة، وعلى هالأساس ما تطالب الآن وانت أعطيت أجل سنة، الآن نطلعهم ما يجوز، أنت أعطيت أجل سنة، لأنك جيتها بعد 6 شهور أنت محتاج هذا المال مالك عنده. يقول صح المفروض ما أخذ منك إلا بعد سنة حسب ما اتفقنا وكتبنا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أجل مسمى هو بالتاريخ الفلاني يحل، أنا جيت قبل الموعد الآن لأني محتاج فلوسي، يقول أنا ما أقدر أعطيك الآن 5,000، تبي أدبر لك إياهم 4 ويطيح؟ قال ما يخالف يكفيني. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وهذا غالبا ما يكون في دين المال، هذا غالبا يكون واحد بايع له شيء بالدين، يعني باع له حاجة ربح فيها، شاريها 3,000 باعها 5,000 بالدين، فيأتيه قبل موعد السداد يقول له أعطني 4، أيضا ربحان صح، وتكون الفلوس قد تعجلت، فيوافق على ذلك. هذا يسمونه ضع وتعجل. ما ضع يعني انقص من المبلغ اللي أطالبك، ولكن تعجل ادفع قبل الأجل الذي اتفقنا عليه. هذا يقول وان صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا نقدا تدفع الآن، هذا أيضا جائز. واضح؟ طيب. أو كان عليه دين لا يعلمان قدره. كيف لا يعلمان؟ نسيه صح؟ ممكن أو ليس ممكن؟ كتبه وضاعت الكتابة، شهد عليه والشاهد مات، الشاهد سافر، ولا أدري أنا كم عطيتك ولا أنت تدري كم أخذت مني، فيصطلحان على شيء. يعني مثلا أنا ومحمد الحين خذيت مني دين صح؟ قول صح عشان طيب اشهدوا عليه. أخذ مني دين ثم انصرف بعد سنة، جاني أنا كم أخذت منك؟ والله ناسي. طيب أنت كم عطيتك أنا؟ أنا والله ناسي. طيب شوف الدفتر، الدفتر والله ضاع مني. للشهود، للشهود، واحد مات الله يرحمه، واحد سافر ما أدري وين راح. الآن ما أعرف أنا كم أعطيتك ولا أنت تعرف كم أخذت مني. يعني هي المسألة يا أخوان واردة جدا، لأن ليس بالضرورة دين واحد، يمكن واحد أنا أبيعه واشتري وبيعه وعطيه وعد وعد تصريف صح ولا لا، فبعدين تراكمت مبالغ أنا ما أدري كم وأنت ما أدري كم، فماذا نفعل؟ نتصالح على شيء. طيب نتصالح مثلا، أقول لك خلاص نتصالح على 1,000,000 دينار، يقول أنت في الأحلام ما شفت 1,000,000 دينار، معقول معطيني 1,000,000 دينار؟ ها والبضاعة اللي قاعد أشتري منها هذه يعني تتراوح بين 5,000 و6,000 4,000، معقول 1,000,000؟ لا 1,000,000 استبعدها، 900,000 هم استبعدها. لما نصل إلى مبلغ ممكن معقول إن أنا مثل هذا أعطيه بالدين وأنت ممكن مثل هذا المبلغ تأخذه بالدين، قد يزود قليلا أو ينقص قليلا، قل خلاص أبعطيك 4,000، ترى هي من 3500 إلى 4500. إيش رأيك خلي 4000؟ يمكن أنت غالبني شوي، يمكن أنا غالبك شوي، نتفاهم على هذا الشيء. وعلى ما قال أخواننا المصريين، سيب وأنا سيب، واتفقنا على هذا، يجوز أو لا يجوز؟ فهمتم الصورة الآن؟ فهمتم الصورة؟ بينهم دين لا يعلمانه. ليش ما يعلمانه؟ إما ضاع تسجيل كتابة، ولا مع دربك أو بيع واشتر، مرات دفعت مرة ما دفعت، مرة قد نقدا مرة قد بالدين، مرة نسيت أسجل. المهم أنا ما أدري كم عطيتك وأنت ما تدري كم أخذت مني، لكن هي بحدود من إلى توسطناها، أنت وافقت وأنا وافقت وتصالحنا على هذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال أو كان عليه دين لا يعلمان قدره فصالحوا على شيء تم الاتفاق عليه، صح ذلك. واضح؟ واضح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. إذا كانت البيوت متلاصقة فهو حتى يحتاج إلى أن يعمل سقف أو حاجة، فيضطر أن يضع الخشبة على جدار جاره، ولا يتضرر الجار من ذلك، فلا يجوز له أن يمنعه بأمر يستفيد منه وهو لا يتضرر، وهذا من باب التعاون. وقد تكون المسألة بالعكس، أنت تحتاج إلى جداري فتضع عليه خشب ولا تتضرر وهو وجارك يستفيد، فلا تمنعه. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل باب. قال رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. أكيد طبعا. طيب كم؟ ولا يتصرف الوكيل بغير ما أذن له فيه مطلقا أو جوفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليه إلا بالتعدي والتفريط، ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين، ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم. الشركة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانهم خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العلام، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المقاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان لوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان لأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرض لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السبعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يهاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماليانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم على الخيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشق الذي لا جهالة فيه. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها، وما حصل بينهما جاز. طيب، باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة، هذه كلها معاملات يعني جعلها المؤلف في باب واحد. أما الوكالة فهي تفويض الغير يستنيب عنه في التصرف، يوكل شخص حتى يعقد عنه عقدا أو يعمل عنه عملا أو يقبل أو يستلم أو يدافع عنه أو يتحامى عنه، فيوكله. إذن في موكل وموكل، موكل اسم فاعل، موكل اسم مفعول، فهذا جائز. أن والنبي صلى الله عليه وسلم قد وكل في عقد زواجه وغير ذلك في البيع، فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة كعقد الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم وكل في عقد زواجه من أم حبيبة، قال وحوائج المسلمين متعلقة به، أيضا يوكل في حوائج المسلمين متعلقة به صلوات ربي وسلامه عليه. والأصل هو الجواز، الأصل هو الجواز، ما في ما يحرم التوكيل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في ممارساته استعمل إيش؟ الوكالة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به صلوات ربي وسلامه عليه. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم من حوائج المسلمين المتعلقة به تبليغ الدين، فكان يرسل مثلا معاذ يبلغ الدين في اليمن، يرسل مثلا أبا عبيد بن الجراح للبحرين، يرسل أبا موسى الأشعري وعلي بن طالب أيضا إلى اليمن. ها، فكون يرسل واحد عنه حتى يقوم بمهمة واجبة عليه، افعل كذا، قل لهم كذا، أنك تقدم على القوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو عليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، هذا توكيل. فهذا كله جائز، حتى الشيء اللي هو يجب عليه هو بنفسه يوكل من يقوم به عنه بتوجيه من وتفويض من، واضح؟ طيب، فهي أي الوكالة عقد جائز بين الطرفين، موكل وموكل، موكل وموكل. من يعطي الوكالة الآخر؟ الموكل. فماذا يسمى؟ اسم فاعل، والموكل اسم مفعول. دائما المحامي ماذا يقول؟ إن موكلي، إن موكلي يعني الذي وكلني، فيقول أين الموكل أو أين الوكيل، هذا اسم مفعول، وكيل موكل اسم مفعول، الموكل اسم فاعل. فيجوز أن يكتب عقد الموكل مع الموكل، الموكل مع الوكيل، أنك دافع عني بكذا أو استلم عني كذا، وقد يكون هذا التوكيل مجانا وقد يكون بمقابل، المهم عقد بين طرفين، فهو من العقود الجائزة. قال وتدخل في جميع الأشياء التي تصلح النيابة فيها، يعني في أشياء ما يجوز توكل لك واحد، كما سيذكر الآن أمثلة، توكل واحد غيرك، ها مثلا كما ذكر واحد يوكل شخصا للعدل بين زوجاته، يجب عليه أن يعدل من كان له أكثر من زوجة في المبيت بين الزوجات، ما يصير واحد يوكل لواحد يقول إيش والله أنا مشغول خذ الدور عني. هذا عند الكفار، يقال أن في بعض الكفار عندهم مثل هذا، بعض الكفار يقول واحد بارك الله جاء ولد مبروك هندوسي مش عارف ايش، بعد فترة جاء ولد ثاني وما سافر عندهم، قال شلون، قال اخوي هناك كان موكلة، فاخوه جيب اولاد عنا. هذا موجود، لان الكفار مثل الانعام، مثل حيوانات، هذا يوجد في الهند بعض الديانات عادي، مثلا الاسرة يجيبونهم كنة واحدة عندهم شباب ثلاثة، فثلاثتهم يستعملونها وليتحمل يمصر ولدهم بعد، لكن نعمة الاسلام الله سبحانه وتعالى اكرمنا بها، ولهذا موجود، لان اللي ما عنده دين يفعل كل شيء، والله يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، تبهتم؟ فالتوكيل فيما لا يصلح به النيابة ما يجوز، توكل واحد يصلي عنك والله تعبان راح تصلي صل الفجر عن نفسك وصل عني ركعتين، يجوز؟ يجوز؟ ما يجوز إلا فيما يصلح فيه الوكالة. وذاك يقول يقول تدخل في جميع الأشياء التي تصلح النيابة فيها. يستفاد من هذا أن ما لا تصلح فيه النيابة لا يجوز فيه، لا يجوز فيه التوكيل. رجع الكرسي. طيب يقول في مثل إيش اللي تصلح؟ يقال من حقوق كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. يجوز إنسان عنده زكاة ما يذهب يقسمها بنفسه، يوكل واحد، شوف الفقراء ادفع لهم، أو في فقراء في البلد الفلانية هاك وصل لهم. يجوز أو لا يجوز؟ وكلتك تدفع زكاتي أو توزع زكاة، تفرق زكاتي، جاز. أو عنده كفارة طعام 10 مساكين فيعطيه فلان حتى يطعم عنه، هذا جائز. طيب ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، يجوز توكل واحد يكتب عقد نكاح عنك أو يطلق عنك أو يعقد لك عقد أجار، سواء أنت المالك أو أنت المستأجر، أو يشتريك الحاجة الفلانية أو يبيع حاجتك الفلانية، هذه عقود، يبيع عنك، يشتري عنك، يستأجر لك، يأجر لك، يكتب لك عقد زواجك، يكتب لك عقد طلاقك، هذا كله جائز من العقود. والفسوق، الفسوق هو فسخ العقد، يعني حل العقد، يعني واحد متفق مواد على بيع، يعطي توكيل اذهب وافسخ العقد هذا، أو زواج اذهب وافسخ هذا العقد، واضح؟ فيجوز أن توكل أو أن يوكل الموكل موكلا، موكل موكلا يوكله في عقد العقود وفي فسخ العقود، هذا كله جائز. لكن قال وما لا تدخل النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. في أشياء تتعلق ببدن الإنسان لازم يقوم هو بنفسه، الصلاة ما توكل واحد يصلي عنك، غسل الجنابة، برد قال خليك ارتاح بالخيمة أنا اغتسل عنك، يجوز؟ ها تتوضع عن صاحبك يجوز؟ لا ما يجوز. طيب قال أيضا إيش الحلف، واحد واجب عليه أن يحلف أن يقسم، أنت أقسم أنك ما أنك ما فعلت أنك ما استلمت، ما يجوز واحد يحلف عنه، هو الوكيل يحلف عن الموكل، الوكيل يحلف عن الموكل، لا يأتي صاح الذي وجبت عليه اليمين هو الذي يقسم. كذلك القسم بين الزوجات بينا هذا لا يجوز. طيب لو واحد وجب عليه حد قذف فوجب عليه أن يجلد وما عنده بين 4 شهور، وجب عليه أن يجلد كم؟ ها 80 جلدة. واحد قال فعليك يا فلان ارتاح أنا أروح أنجلد بدالك، يجوز؟ ما يجوز. أو واحد سرق فجاءت أمه مشفقة عليه قال خلاص ولد سرق وثبت على ذلك لكن أنا أريد تقطع يدي مكانه، يجوز؟ ما يجوز. إذن ما لا تدخل الوكالة لا يجوز فيه التوكيل، كالحقوق البدنية الخاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم. طيب الحج والعمرة أتدخل فيه الوكالة؟ تدخل ولا تدخل؟ تدخل، فيها نص. امرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت عن راحلة، فقال حج عن أبيك واعتمري. فبالحج والعمرة يجوز، يجوز إيش النيابة لمن عجز عن ذلك. قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. أنا وكلتك تأخذ سيارتي تروح تغسلها، راجع ولا أنت بايعها، ما قلت لك بيعها، أنا قلت لك اغسلها، أو قلت لك خذ سيارتي وصلها لفلان، ولا أنت رحت بعتها، ما أذنت لك تبيعها. فالوكيل ليس له حق أن يتصرف ها إلا بما أذن له الموكل. قال إما نطقا أو عرفا، إما نطقا أو عرفا. نطقا يعني أنا قلت لك بالكلام بالصريح افعل كذا وكذا، وإذا لقيت شراء يبيعه، إذا المبلغ فلان يبيع، أنت وصل السيارة، لكن إذا وجدت واحد يبي يشتري ومبلغ بيع، واضح؟ أو أجر شقتي، لكن إذا لقيت مشتري لا لا تأجر، بيع. إذن هنا بالنطق أو بالكتابة نصيت على أن افعل كذا وكذا، أو عرفا يعني تعارف الناس أن الوكيل له حق أن يتصرف بكذا وكذا، وكيل محامي أجل القضية، طلب استعجال، طلب تحويل، هذا الشغلة ومعروف أنت معطي التوكيل كل إجراءات تقوم بها بدون لا أستأذنك، لأن هذا ما تعرف عليه أن المحامي يتصرف بوفق ما هو مسموح له من غير أن يرجع إلى الموكل ويستأذن في كذا وكذا. إذن إما أن نطقا يأذن له أن تصرف كذا وكذا، وإما مما تعرف عليه الناس أنه يتصرف. أما شيء لم ينص عليه الموكل ولم تجر العادة أن يتصرف الوكيل ما يجوز له أن يتصرف فيه، لا قلت لك ولا تعرف الناس أنه من حقك فلا يجوز، واضح؟ قال ولا يتصرف الوكيل من غير ما أذن له فيه. نطقا نص عليه إما بالكلام أو بالكتابة أو عرفا مما تعرف عليه الناس، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، يعني وكيل بمقابل، أنا أبيع لك بيتك أو راح أجر لك أو أتحامى عنك تقاضى عنك أو تعطيني مقابل، ويتفقون على المقابل، هذا اسمه جعل، واضح؟ ويصير توكيل من غير جعل يعني عطني وكلني وارتاح وأنا أروح أعمل لك الأمور، أبيع حلالك أو أجره أو دافع عنك وما أبي منك شيء لوجه الله تعالى، أنت عزيز علي وكلني وتوكل على الله، واضح؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز هذا وهذا، يجوز بمقابل جعل ويجوز بلا مقابل. يقول ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، جعل عرفنا مال أو من غيره، مثل ماذا؟ قال مثلا منفعة، ها؟ يعني قال إن مثلا أنا أصير وكيل عنك على العمارة هذه، لكن إحدى الشقق أسكن فيها، واضح؟ وأنا أملك الأجارات واللي ما يدفع أخذ منه وتابع لكل شيء، لكن تعطيني أسكن فيها، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. أنا ما أعطاه شيء لكن أعطاه منفعة، فعلى كل حال التوكيل جائز فيما تجوز فيه النيابة، ويصح بجعل ومن غير جعل، واضح؟ طيب قال وهو كسائر الأمناء، لأنه أخذ الشيء بإذن، أعطيتك السيارة وكلتك أنك تروح تبيعها أو تغسلها أو تأجرها، فأنت أمين عليها وبإذن مني، فحينئذ لو تلفت هذه السيارة بيدي فأني لا أضمن، لأن أخذت بإذن وغير إذن، بإذن وغير إذن، بإذن، وكل من وضع يده على شيء بإذن فهو غير ضامن، لأن أخذته مأذون، واضح؟ متى يضمن؟ مر معنا كثيرا، متى يضمن؟ إذا هو تعدى أو فرط في حفظ الشيء. أنا أعطيتك سيارة استعارة، أنت ذهبت وكسرتها متعمد، أو مثلا أهملت في حفظها، كما لو وقفتها في مكان خطأ معرضة للسرقة أو معرضة للتصادم، فإذا كان في تفريط منك أو تعدي فإنك تضمن. القاعدة كل الأمناء إذا أخذوا شيء بإذن فإنهم لا يضمنون إذا تلف بأيديهم، إلا إذا كان هذا التلف بسبب تعدي أو تفريط. تعدي ماذا يعني؟ تعدى حطم الشيء أو مزقه أو أتلفه. تفريط فرط في حفظه، أهمله كما يعني يحفظ كما يحافظ على الشيء عادة، واضح؟ طيب الوكيل تلف الشيء بيده يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه أخذه بإذن، إلا إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. قال وهو كسائر، وهو من هو؟ الوكيل كسائر الأمناء. من الأمناء؟ مثل من؟ قال مثل الولي، مثل الوصي ها مثل العامل كلهم هؤلاء أمناء أعطيت شيء بإذنك. قال وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. طيب قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. يقبل قولهم أعطيت واحد سيارة وقال السيارة تلفت قالك والله مو مني قدر الله أن حصل كذا وكذا. قوله يقبل قولهم في عدم ذلك شمعت عدم ذلك يعني بلا تعدي ولا تفريط فكلامه معتمد. لكن أقسم بالله أنك فعلا ما تعديت ولا فرطت قال والله العظيم لا تعديت ولا فرطت والسيارة حصل فيها حادث الموقفة صح وماشي صح ونظامي لكن قدر الله أنه حصل فيها شيء. واضح؟ يعني لو قبل منهم غير يمين مقبول لكن أنا أقول والله أكيد سائق عندك أنت أكيد تحلف بالله أنك أنت ما أسرعت ما فرط ما دخلت عكس السير قال والله العظيم ماشي بسلامتي نظامي قدر الله حصل لي حادث. واضح؟ يقبل قوله باليمين إذا كان لم يفرط ولم يتعدى. طيب قال ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة. من ادعى الرد من الأمناء أمين سواء وكيل أو غير وكيل ولكن هو أخذ الوكالة بمقابل أنا أخذت سيارتك أو أخذت بمقابل راح تبيع لك إياها تدفع لي المبلغ الفلاني بمقابل مش مجانا. ثم ادعى من ادعى الرد قال رجعت لك حاجتك خدتها منك ورجعت لك إياها قال لا ما رجعت لي. إذا كان هذا أخذ الحاجة بمقابل يحفظها لي أو يوصلها لي أو يبيعها لي أو أجرها لي بجعل وادعى أنه ردها لي وأنا ما عند ما شفتها رد علي فما يقبل قوله إلا ببينة. أثبت ببينة بشهود بكتابة بما يدل على أنك فعلا الأمانة رددتها. هذا من في حق من الأمين اللي بجعل ادعى أنه رد الشيء وأنا ما شفت رد فحينئذ لا يقبل قوله إلا مع البينة. هاي المسألة ممكن جدا نتصورها. أفرض واحد عنده مثلا بضاعة كبيرة وكل ناس يبيعون منها وإذا ما انبعت رجعها قال أنا أذهب بي ونزلها السوق وحاول أصرفها حاول أبيعها وتعطيني مقابل انبعت وما انبعت أنا أروح أعرضها ومقابل. قال طيب رجع بعدين قال أنا ما انبعت وأنا رجعت دخلت المخزن. شو الدليل أنك دخلت المخزن؟ لما دخلتها كتبت كان عندك شهود أنا عندي 1000 بضاعة عندي 1000 مندوب لابد بما أنك أنت أمين بجعل وتدعي أنك رديت الأمانة لابد تأتي ببينة. واضح؟ طيب قال وإن كان متبرعا أصلا هو بالمجان راح يصرف لك بضاعتك ما يبي شيء محسن إليك وقال إني رديتها لك قبل قوله بيمينه. إذا أقسم بالله أنه ردها وأصلا هو كان ماخذها تبرعا فيقبل قوله مع اليمين. يقول وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يعني حديث قدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف ولكن أهل العلم حتى ما كان ضعيفا يشرحونه للفائدة إن كان فيه فائدة. يقول أنا ثالث الشريكين المراد هنا ثالثهما يعني من باب التأييد تشارك على شيء وتصالح وكل منهم يريد الخير أمين مع شريكه مع صاحبه فإن الله يكون معهم. ما لم يخن أحدهما صاحبه إذا دخل خيانة بينهم فإن الله قال فإذا خانه خرجت من بينهما يعني تركهما ولم يحفظهما ولم يراعيهما لأن بينهم خيانة. هذا لو صح الحديث. طيب فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، أن يتشارك اثنان ثلاثة أربعة في زراعة في صناعة في تجارة في بناء، الأصل في الشركة أنها جائزة، لأن هذا الأصل في جميع المعاملات إلا ما يأتي التحريم. والله يقول إيش؟ وإن كثير من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا الصالحات وقليل ما هم، يعني يدل على ماذا؟ وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، صح؟ يعني يعتدون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هالآية تدل على ماذا؟ على جواز الشركة. صحيح أن كثير من الناس يخون، ولكن لا يعني هذا أنه حرام، فإذاك يجوز الشراكة، والحاجة تقتضي هذا، لأن أكثر الأعمال ما يستطيع الإنسان يقوم بها وحده، يبني وحده، يتاجر وحده، وحده بدون شركاء قل ما يستطيع الإنسان يقوم بعمل وحده إلا يتشارك. حتى لو واحد بناء يبي عامل معه يشاركه، حتى لو واحد تاجر يبي ناس تشاركه، ها؟ فهذه المشاركة في الزراعة في الصناعة في البناء يحتاج إلى من يشاركه فيها، فاقتضت حاجة على جوازه، ولذلك هي جائزة بالإجماع. ما في أحد قال أن الشرع يحرم أن يتشارك الناس في صناعة أو تجارة أو زراعة أو نحو ذلك أبدا. طيب، هي جائزة بجميع أنواعها كلها. قال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزء مشاعا معلوما. قد تكون هذه التجارة واحد له ثلاثة أرباع وواحد له الربع، يملك من هذه الشركة أحدهما يملك ثلاثة أرباع ويملك الثاني ربع، جائز. النص بالنص جائز، 80% 20% جائز، 10 اشتركوا كل واحد 10% جائز، 1000 اشتركوا 1.5% 1.3% 1.2% 1.5% كل واحد وحصته جائز، لكن بشرط أن تكون هذه الشراكة معلومة. كم نسبتك بالضبط من هذه الشركة حتى لا يفضي الأمر إلى نزاع؟ ودائما خذوها قاعدة ما عشتم أبدا، أي واحد يقول لك لا ما نختلف، قل لا نختلف، حددني من الحين كم تبي، كم تركب، كم توصل، قال ما نختلف، لا ما نختلف، لا قل نختلف، لا تقول ما نختلف، عطني من الآن كم تريد، لأن بعض الناس يقول ما نختلف يريد أن يحرج اللي أمامه حتى يعطي أكثر من حقه، تبهتم؟ وبعض الناس يتوقع أنه إذا ما حدد له سيأخذ أكثر فيتفاجئ أن يعطي أقل، فمن الأول أنت كم تريد أعطيك، تبهتم؟ يعني بعض الناس ما يرضي شيء، وهذا عشناه وشفناه. يعني أنا أذكر شيء موقف شبه محرج، أنا جيت عقد بين طرفين عقد زواج، فقال كم المهر؟ قال ما نختلف اللي تدفع. كم؟ قال لا أبد. قال والد الزوج سجل 5، قال والد البنت لا شنو 5، شنو 5، وين شنو 5، فعل زوج عليهم 5. كان أقول لك كم كم كم، تقول لي كم، لأنه هو توقع لما قال كم ذاك أكيد بيرفع، قال سجل 7، سجل 7، قال قول 7 من أول، أقول كم تقول لي، يوم خليتها لي حطيت 5 رعد أحرجنا، تبهتم؟ فبما أنك إذا قلت له كيفك المفروض يرضى مطلقا، لو قال له 2000 خلاص ترضى، أو من أول قول خاطرك كما يقول العامة لا هو عيب ولا هو حرام، قول 7 من أول. أما تقول لي كيفك يوم خليت 5 رحت صرخت عليه تقول لا خلي 7 من أول. فالمقصود أن بعض الناس يقول ريال شيمة رجال، هذا ريال شيمة رجال في أحراج للزوج وأولياء الزوج، يعني ما أدري كم شيمة رجال، هذا معناه أنك الشيك مفتوح، يعني كم تبي بالضبط؟ يعني ما الذي يرضيك؟ يمكن أعطيك 5 ما يرضيك، يمكن 6 ما يرضيك، 7 ما يرضيك، يمكن لأنني قلت ريال وشيمة رجال خليتني ماذا أدفع 10، يعني قدرتي أدفع مثلا 7. لا يا أخوان، كل شيء يؤدي إلى الغرر، إلى النزاع، إلى فشل الزواج، فشل العقد، الأولى تكون على بينة، خذ حق وأعطي حق، لا تقول ما نختلف، قل لا نختلف. وبالمناسبة في حاجة ثانية بعد أنبكم عليه، أي اثنين يتسايرون بالسفر سيارتين بيطلع أنا قدامك ما يتلاقون إلا بالكويت. هذه كثير ما تحصل. واحد يوقف نبي نتوضى نبي هذا خلاص أنا أمشي قدامك على ما توضى أخف شوي ما يشوف نفسه إلا إيش ضاعوا. أشوي الحين في تلفونات خاصة أول ما يتلاقون إلا ما يصلح ما دام متسايرين خليك مع بعض. تبهت؟ لأن السيارات تتشابه واحد يلف واحد يروح صب بنزين واحد يروح فيضيعون. تتساير خليك مع بعض زين يساير خليك يساير لا تساير. الحين أشوي الحمد لله في تلفونات يقول وين أنت يقول المكان الفلاني. لكن هاي تحصل حتى إذا تسايروا مشي هم في منى ولا في عرف ولا روح على قدامك قدام وقدامك ولا ضاع ما دمتوا مع بعض خليك مع بعض أطلع قدامك هذا ما تمشي زين. ما نختلف لا أقول أنا أختلف كم تبي كم نسبتي عطنا تبيع وأنا وعدنا أعطيك المكسوم أنت عطني فلوسك وأعطيك المكسوم شنو المكسوم شو اللي يرضيك شو اللي يرضيني ما ندري يمكن في بالي شيء وأنت في بالك شيء آخر. فحين إذن يحصل نزاع بعد ما كنا شركاء وأحباب الآن صرنا متنازعين. فلا يا أخي من أول شيء خلك على بينة. فلذلك يقول يكون الملك فيها والربح الملك والربح يتفاوت كنت دافعاً أكثر منك أو أنت دافع أكثر مني أو دافعين بالتساوي أو صح دافعين بالتساوي بس الخبرة خبرتي أو دافعين بالتساوي بس الفكرة فكرتي. ها انتبه يعني ممكن أنت تدفع نص وأنا أدفع نص بس أنا لي 60% أنت 40% ليش دافع مثلك دافع مثلي بس ما تعرف الشغل أنا اللي أعرف الشغل أنا الناس تعطيني أنا الناس تشتري مني لأني فلان يتفاوت. المهم نتفق من البداية كم لك وكم لي بالملك كم يملك كل منا من هالشركة وبالأرباح كم يأخذ كل منا من الأرباح واضح. قال بحسب ما يتفقان عليه حسب الاتفاق. إذا كان جزءا مشاعا معلوما لابد أن تكون هذه الشراكة مشاعا معلوما معلوم عرفنا كيف معلوم 60% 40% 50% 50% 30 70 25 75 هذه معلوم. مشاع يعني تكون أرباح من كل جزء من هذه الشركة كما ستأتي الآن في شركات ما تجوز إذا ما كانت الأرباح مشاعة. ما دام أنا معك اشتركنا في قطعة أرض شريناها مثلا بمئة ألف دينار قطعة أرض مساحتها 500 متر كم قيمتها 100 ألف كم دفعت أنت 50 ألف وأنا 50 ألف أنا معاك نملك هاي الأرض ملكا مشاعا يعني كل سنتيمتر مربع أنا معاك في شريك ليس أنت لك الجزء هذا وأنا الجزء هذا لا هذا اسمه إيش شراكة ملك مشاع. لو قطعناه بالنص فرزناه يسمونه فرز هذا شيء ثاني صار هذا لك باسمك هذا باسمي لكن احنا شركاء ها شراكة في مشاع. ايش معنى مشاع يعني كل جزء من هذه الشركة أرض بيت سيارة أنا معك شريك ليس بضر نص بالنص أفضل أنت 70% أنا 30% كل جزء من هذه الأرض لي منها 30% لك 70% كل سنتيمتر كل متر مربع هذا معناه مشاع ومعلوم يعني محدود مشاع يعني الشراكة مشتركة في كل جزء من واضح أو واضح واضح. طيب قال أنواع الشركة منها قال شركة العنان وهي أن يكون من كل واحد منهما مال وعمل تدفع رأس مال وأنا أدفع رأس مال واثنيننا نعمل هذا اسمها العنان واضح. طيب اثنين قال وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل هذا اللي يقول عطني فلوس أشغلهم لك أنت بس ارتاح عطني منك الفلوس ومني الشغل هذا اسمها مضاربة واحد يمول بالمال والثاني يشتغل إذا دفع الاثنان هذا شيء إذا واحد يدفع واحد يشتغل هذا مضاربة إذا دفع الاثنان وكلاهما يشتغل اسمها شركة العنان. طيب ثلاثة قال وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس يعني قد يأتي واحد يشارك يقول أنا بشترك معه فقط لأنك أنت معروف إذا اشترينا شيء بالدين فلان نعطيه بالدين لأن هذا يا إخوان شيء معروف بالسوق فلان لأنه فلان الناس تشتري منه، إما لأمانته أو لخبرته أو مثلا لحسن تعامله، بالذات فلان يشتروا منه حتى لو أغلى، لكن فلان ما يعطي إلا بضاعة زينة، فلان تعامله نزيه، فلان مواعيده مضبوطة، فلان أصلا يعرف يختار، وهذا يعرفون أهل الحلال، يشتري غنم من فلان بالذات من فلان سعره يختلف، صح ولا لا؟ لأن هذا يقولك عنده خبرة يعرف الصنف الفلاني. يعني لو أن هذه الشات نفسها عند فلان تسوى لها 1000، لو يبيعها فلان تسوى لها 2000، هي نفسها. هكذا الناس، البضائع إذا كان من الوكالة الفلانية لها سعر، إذا الوكالة الفلانية لها سعر ولا لا؟ سمعة الوكالة هذه في الصيانة، في الترتيب، في التسليم، في المرونة أحسن من الشركة الفلانية، أليس كذلك؟ ففي ناس ممكن يقول لك عطني بضاعتك أنا أبيع لك إياها، هي البضاعة بضاعتك والفلوس فلوسك والكذا، فقط أنك تحطها في معرضي أو باسمي أنا أو عليها ختمي أو عليها ها تتروج أكثر. شماغ البسام لها قيمتها، ليش؟ لأنه ماركة معروفة يبيع الاسم، وقد تأتي قطعة قماش أحسن من هذه لكن ما عليها ختم البسام، ها تأتي بسعر أرخص، هذا اسمها الوجوه، أن الناس تعامل فلان على اسمه، فيجوز تشارك لك واحد فقط باسمه، قول أنا جيب البضاعة أنا كذا، بس أنك باسمك تطلع. طيب قال وشركة الأبدان، واضح هذا، قال بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه، يذهبان للاحتطاب أو لحش الحشيش أو بنيان جدار أو بنيان حجرة أو صبغ أو نحو ذلك بأبدانهما، وما يتقبلانه من الأعمال. أيضا يجوز يشترك اثنان في يحفرون حفرة، يبنون جدار، يحتطبون حطب، قد يكون واحد منهم يشتغل أكثر من الثاني، احنا معك بشراكة، اشتغل اثنين مع بعض واحنا ايش نقسمها بالقسمة الفلانية. طيب قال وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، يعني دافع فلوس واشتغل بنفسه ها وهو وجيه، جماعة هذا كله تسمى مفاوضة. قال وكلها جائزة، هذا هو الأصل، كل شيء جائز إلا ما جاء الشرع في تحريمه، ويفسدها الشركة إذا دخلها الظلم، واضح تعدى أحدهم على الآخر، والغرر لأحدهما، الغرر اللي هو الجهالة، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين والآخر ربح وقت آخر، هذا ما يجوز. اشترك اثنان وقال شوف أرباح منتصف الشهر الأول لي وأرباح منتصف الشهر الثاني لك، يجوز؟ متراضين هم، يجوز؟ ما يجوز. يمكن سبحان الله في الفترة هذه نصف الشهر الأول أحوال الجو سيئة، الناس ما شرت، صح؟ أو فترة اختبارات السوق يضعف، النصف الثاني فترة إجازة وسفر الناس اشتغلت أكثر، فكوني أنا نصف شهر وأنت نصف شهر أو شهر لي شهر لك ما يجوز، لأنه سينظلم أحدهم. طيب راضي أنا، حتى لو راضي لا اعتبار لرضا أحد قبل رضا الله ورسوله، لأن الغرر منهي عنه، شيء مجهول منهي عنه يفضل النزاع. اليوم راضي بكرة إذا شفت الأمر على واقعه هو يربح وأنا ما أربح لا يجوز. أو عندهم سيارة شاحنة سفرت سفر أرباحها لك وسفر أرباحها لي، يجوز؟ ها ما يجوز، لأن يمكن سفرة تنجح سفرة ما تنجح، يمكن سفرة تتعطل فيها السيارة وتصير فيها مصاريف، يمكن سفرة فيها ركاب ما في ركاب، يمكن سفرة فيها ركاب أكثر من من من سفرة. هذه السفرات معروفة، العبرية أو الشحنة أو كذا، مرة مرة ليس بضرورة تأتي إيش بالسعر نفسه. قال ويفسد إذا دخل الظلم والغرر أو لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين والآخر ربح وقت معين، أو ربح إحدى السلعتين، اشترينا بعيرين شراكة أنا معك قال هذا البعير ربح لك وهذا البعير ربح لي، يجوز؟ يمكن واحد منهم مات، يمكن واحد يجيب سعر الثاني ما يجيب سعر، واحنا مشتركين شراكة ايش يا اخوان؟ ملك، ملك ماذا؟ مشاع، مشاع، خلاص نربح مع بعض ونخسر مع بعض، ننخفض معا ونرتفع معا، هذه الشراكة الصحيحة. طيب قال أو إحدى السفرتين، إذا كان هذه السفرة تنتج مال وما يشبه ذلك، هذا كله لا يجوز، واضح؟ قال كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، كذلك لو أنه قال أنت أسقي، السقي منك والأرض مني، أول حش لي أرباحة ثاني حش لك، يجوز؟ يجوز؟ ما يجوز، لأن يمكن أول حشة ما تنتج نتاج طيب، الثانية تنتج أكثر أو العكس. فأي شيء يفضي إلى نزاع يذهب حق أحد الشريكين لا يجوز. وقال رافع بن خديج كان الناس يؤاجرون، يعني كراء الأراضي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، يعني مجاري الماء يزرعون عليها، وأقبال الجداول يعني أطراف مجرى الماء، وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، كما يقول مثلا واحد عنده قطعة أرض وواحد يقوم بزرع بزراعتها، يقول ازرعها والنصف الشرقي لي والنصف الغربي لك، صار على الأرض، يقول هذا زرعها المسكين المزارع، نجح الجزء الغربي ما نجح الجزء الشرقي، يجوز؟ لا يجوز. كذلك لو قال الساقي أنا أزرعها لك ولك الغربي ولك لي الشرقي، أيضا ما يجوز، يعني ما يشترط أحدهم على الآخر، بل نقول ازرعها ونحصدها، واللي يطلع نص لي نص لك، أو ثلاثة أرباع بربع، أو ثلثين بثلث، أما جزء وجزء يمكن ينجح واحد ولا ينجح الآخر، واضح؟ قال فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. يعني الكراء راضي يجوز أو لا يجوز؟ جاءت نصوص أنه يجوز وجاءت نصوص أنه لا يجوز، فبين إيش؟ أن الذي لا يجوز أنهم كانوا كراء أرض، أنت لك الجزء الفلاني للجزء الفلاني، فقد ينجح هذا يسلم هذا ولا يسلم هذا، وقد يسلم هذا ولا يسلم هذا، فلذلك جاء النهي عنه. أما إذا كانت شراكة والأرباح مشاعة يستفيد الكل، ينخفض الكل ويرتفع الكل، فهذا لا بأس به. إذا صار الآن كراء الأراضي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز. إذا كان جزء وجزء يسلم هذا ولا يسلم هذا لا يجوز. وإذا كانت الشراكة مشاعة، إما أن نربح معا أو ننخفض معا نخسر معا، فهذا جائز. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، الخيبر يهود، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وصدر أراضيهم، فبعد ذلك صالحهم على أن يبقوا هم أهل النخل على الشطر. الآن هذه أراضي أصبحت للمسلمين، قاتلوا المسلمين والمسلمون هزموهم، فترك بعضهم ممن يجيد زراعة النخل أن يبقى في الأرض لكن على الشطر، هذا الإنتاج نصف للمسلمين ونصف لليهود بمقابل معاملتهم. قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها العامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمر، مساقات هو صاحب الأرض عنده شجر والسنة مشغول، قال حق واحد عامل تعال أنت سقيها وداريها ورتب ونظف ونصف الإنتاج لك ونصف لي، أو ثلثين لي ثلث لك، أو العكس ثلاث أرباع ربع، المهم واحد يقوم على الشجر والشجر الملك الثاني، أو ملك الأول هو صاحب الشجر والثاني هو العامل، ويتفقان على نسبة معينة معلومة، هذا لا بأس به. قال والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها، المساقات شجر موجود، المزارعة يعطي أرض فاضية هو يزرعها، يعني زرع، الزرع غير الشجر، الزرع اللي هو كالبرسيم القمح الشعير هذا اسمه زرع، النخل وأشجار مثمرة اسمه شجر. قال المزارع بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، على كل منهما ما جرت به العادة. يعني مثلا جرت العادة أن الكهرباء يدفعها المالك، أن البذور يدفعها المزارع، هذا اللي جرت به العادة المتفق عليه عند الناس، فيعملون بما اتفق عليه الناس بما جرت به العادة. قال: والشرط الذي لا جهالة فيه، يعني يجوز أن يشرط أحد مع الآخر شرطا، لكن بشرط أن يكون شيء غير مجهول. قال: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. طي السيارة اشتغل عليها، كد عليها، اللي يطلع معك النص بالنص، جائز هذا. واضح؟ والله تعالى أعلم. حد عنده سؤال فليتفضل. نعم تفضل. الله أعلم. هذا اللي تجارة البهائم اللي صارت أغلى من البشر بكثير، ها؟ بكثير. الله أعلم فيها. لكن في كلامك الشيخ صالح فوزان كأنه ما أجاز ذلك، أو يعني الله أعلم، أنا ما أقول بها، لا أحرمها ولا أجيزها. نعم. يجوز، الصحيح أنه يجوز. قال: إيش رأيك الموعد قدم لي إياه، أو قال أقدم لك إياه، هذا يقول حق هذا، ما في معنى. الشطر معنى نصف، مقداره نصف. تقوا النار ولا بالشق تمرة، يعني نصف تمرة، الشق والنصف والشطر، إلا إذا قيده بشيء ثاني، أشطر لك ربع ممكن، لكن هذا الشطر معنى نصف. نعم. ما يجوز مساحة، لكن هذا النص على المشاع. الثمر طلع 10 طن، 5 لي 5 لك، طلع 11، طلع 5، طلع 20، النص بالنص الثمر. اللي إذا كان له عليه دين فيعلمان قدره فصالحه على شيء. ما في يقين هنا، ما أدري كم أنت، ما أدري كم وأنا ما أدري كم. في يقين؟ ما في يقين. أكيد مو مليون، من المليون أنت عامل بين وبين بهالبحر هذا، من كذا إلى كذا، فاتفقنا على شيء. ها؟ إذا في شك بمئة ومئتين يقبل أقل. على أي أساس شك مئة ومئتين؟ أنا مرة تأخذ مني مئة، مرة مئتين، مرة مئة، مرة مئتين، هالمرة ما أدري كم أخذ، هالمرة أخذت بمئة ولا بمئتين؟ قال ما أدري، يسوى مئة ويسوى مئتين، صح؟ يعني واحد عنده بضاعة بعضها بمئة وبعضها بمئتين، وهذا يأخذ مني وبيع ورجع لي، يأخذ مني، هالمرة أخذ ما أدري وأخذ بمئتين ولا بمئة، إيش اليقين؟ أنا ما أدري وما أدري. فقال تدري شلون؟ خليها 150، يمكن هو بمئتين فسامحك بـ50، ويمكن هو بمئة فأنا مسامحك بـ50. قال توكل خلاص، عطني 150 جاهز. هذا ما يتفقون عليه. نعم تفضل. إذا أذن له ذلك أو جرت به العادة، موكل يوكل، واضح؟ مثل مكتب محاماة وفي كذا محامي، جرت به العادة أنه ليس موكلني أنا، لازم نفس اللي الموظفين عندي هنا، أنا عندي معطيهم توكيل، ما في بأس. لكن إذا قالك لا، لا توكلها، ما بك إلا أنت، وتروح تسلمه واحد ثاني، ترى أنت المسؤول، خلاص ما يجوز. نعم يجوز تأخذ مني رسمال، ما عندي ولا رسمال. لا لا لا ما يجوز. الربح اللي يطلع ما تقول له من بين مئة، ممكن توقعات، أقول أنا أتوقع أني أطلع، أقول لك يمكن ما يطلع لا 100 ولا 150، يمكن يطلع خسارة. هذه يا أخوان مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول عطني 10,000 وأنا شهريا أعطيك 300 300 300 300، وبعد سنتين أرجع لك 10,000، هذا حرام 100%. هذا معنى أن أعطاه قرض وقاعد يعطي فوائد عليه، انتبهت؟ عطني فلوسك وأنا كل شهر أعطيك 500. طيب 500 على أساس؟ أفرض ربحت 10,000 تعطي 500 ليش؟ أفرض إنك خسرت تعطي 500 ليش؟ المفروض ترتفع معاي وانزل معاك. زين؟ أقول لك أنا بيني وبينك نص النص بالنص الأرباح. أعطيتك 10,000 هالشهر ربحت 500 دينار، 250 لي 250 لك. الشهر اللي بعده ربحت 1000 دينار، 500 لي 500 لك. ربحت 2000، 1000 لي 1000 لك. خسرت علي عليك. واضح؟ أما أعطيك أخذ مبلغ فلاني وأعطيك بشكل مستمر كل شهر 500 500 500، هذا ربا. بس يقول أنا راضي، وإذا راضي لا اعتبر رضا أحد قبل رضا الله ورسوله. نعم. إيه هم البنوك إذا كانت تعامل بالحلال، إذا قاعد ضارب الحرام ما يجوز. وذاك هم يعطونك نسب متفاوتة. لا مش مضمونة، المفروض مش مضمونة، بس هم عنده برأس مال كبير وقوي. هو لازم ترجع رأس مال إذا فكني الشمف، إذا صار غزو ما في خسارة. بس هو ما شاف عنده تفضل، هم أصلا البنك نفس البنك نفسه مأمن بنك ثاني يعني. طيب أنا عندي سؤال، دلون بيوتكم، اللي دل بيتهم ينصرف. حياكم الله. شفت يا مشاري.